أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 38 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضايا التطور، وعلى وجه الخصوص مع العقيدة الصوفية، وبوجه آخر نحن مع قضية الاتحاد والحلول، أو قل مع نظرية الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود. في محاضرتينا السابقتين تناولنا نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود كعرض للقضية من خلال أقوال وأشعار المؤمنين بها والمعتنقين لها من أقطاب فلاسفة الصوفية. كان ينبغي أن يكون فلاسفة الصوفية منبوذين لدى بقية الصوفية حتى يصح لنا الدفاع عن الصوفية، وحتى نجد وجها في الدفاع عنه. لكن الغريب في الأمر هو أن فلاسفة الصوفية معظمون عند دائرة الصوفية مع كامل العلم. قلت لحضراتكم في آخر المحاضرة السابقة كان ينبغي أن تموت الفلسفة الصوفية، أو أن تموت نظرية الاتحاد والحلول، وأن لا نتكلم عنها، وأن لا نؤذي أسماعكم ولا مشاعركم بما سمعتموه من عرض مختصر لها. لكن لما كانت آثار هذه النظرية الكافرة، النظرية التي أبوها الكفر وأمها الغزارة، التي لم نرى كفرا يشاكلها في عالم الكفر، لا في عالم المعقول ولا في عالم الخيال ولا في عالم الخبال. إن داروين يوم أن أنشأ نظريته الفاسدة، نظرية النشوء والارتقاء، وأن الإنسان من سلالة القردة، رجع عن نظريته وشبه تلامذته وأنكروا عليه، واتفق العقلاء على أن نظريته أبوها الكفر وأمها القذارة. قلت سبحان الله، هذا في نظرية داروين، فكيف بنظرية الاتحاد والحلول؟ كيف بنظرية وحدة الوجود؟ وهي مما لا يتخيل ولا يتعقل. ومع ذلك فهي أساس أديان وقاعدة مذاهب هي وربي. يعني مسألة الاتحاد والحلول ليس خاصا بالصوفية أو بفلاسفة الصوفية، بل إن دينا له قاعدة عريضة في حياة الناس قام على مبدأ الاتحاد والحلول، ليس دينا واحدا بل أديان قديمة وحديثة، أديان سماوية محرفة وأديان أرضية منتحلة، قامت على مبدأ الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، فضلا عن هذه النظرية التي تبنتها الصوفية أو تبناها فلاسفة الصوفية. لذا آثرنا بعد عرض وحدة الوجود والاتحاد والحلول أن نقدم ردا مختصرا لها. ولماذا مختصر؟ لأنه كما قيل يكفي في فضح الباطل عرضه، يكفي في فضح الباطل عرضه. وقد سمعت عرضا لهذه النظرية، ما تخيلتموها؟ ما تعقلتموها؟ لو ظل الإنسان يفكر بعض الشيء ربما يصاب بلوثة، كيف يقدر لهؤلاء الناس أن يؤمنوا بهذا الهراء؟ فنحن إنما عرضنا النظرية من هذا الباب، أنه يكفي في فضح الباطل عرضه. ومع ذلك فنحن نعرض على هذا العرض بشيء من النقد في الرد على نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود من جانبين، رد عقلي ورد شرعي. لقد افترض فلاسفة الصوفية زعما كبيرا وفرقة عظيما أنهم وحدهم الذين يعرفون ربهم معرفة لا يمسها ريب ولا تشوبها شبهة، ثم هم يظلمون المسلمين بعمل بصيرة وعمل العقل وجمود العاطفة وفساد الذوق، حيث لم يترقوا في إيمانهم إلى ما وصلوهم إليه من اعتقادهم بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ومن ثم فنحن في نظرهم نتهم بهذه الاتهامات عمل بصيرة وعمل العقل وجمود العاطفة وفساد الذوق وغموض ذوق الحياة في الشعور والإغراق العميق السحيق في المادية الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ. وما زالت تلك دعوات كلما ناقشناهم في بعض القضايا التي لا سند لها من كتاب ولا سنة ولا مسحة من عقل، أنتم يعني ما تفهمون، ومتى تفهمون هذه القضايا وأنتم يعني في حجر المادة وتتمسكون بالقشور تتوقفون عند النصوص؟ المسألة لا تقرأ كتابا ولا تفكر شيئا، وإنما العلم الذي هم فيه شيء آخر. فاتضح هذا عند الكلام عن العلم اللدني وعلم الحقيقة. وما زالت تلك دعواتهم، فما الرب الذي يعبدونه؟ وإن شئت الدقة في اللفظ قلت ما الرب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ إن الذي يريد أن يعرف رب فلاسفة المتصوفة عليه أن يقرأ الفتوحات المكية أو خصوص الحكم أو ترجمان الأجواب أو مواقع النجوم وكلها لابن عربي الحاتم الطاهر، أو يقرأ الإنسان الكامل للجيل، أو يقرأ تائية ابن الفارس ويقرأ شرحها للنابلسي أو القاشاني، أو الطبقات الكبرى والجواهر والإبريز الأحمر للشعراني، أو الإبريز للجذاب، أو الجواهر والرماح لأحمد التهجاني وروض القلوب المستطاة لحسن رضوان، أو يقرأ حتى مجموع الأوراد ودلائل الخيرات والأحزاب التي يتعبدون بها في العشايا والأبحار وليلا ونهارا. إن الصوفية سمعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتصف الجيل بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني. وأما لقب ابن الفارق فهو سلطان العاشقين، وأما الشعراني فهو الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فهذه ألقاب هؤلاء الفلاسفة في نظر الصوفية جميعا. إذن فما أدعوك إلى قراءة الكتب تنقم منها الصوفية، بل إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نواجعها وتباين أهوائها وطرقها. فإذا قرأت وتدبرت أدركت أن هؤلاء المتصوفة يؤمنون برب تجدد في أحقر الصور وتمثل في أنثى الجير، وتتمثل حقيقته الوجودية في صور أوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الفكر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها عفيف التلمسان رمة كلب تقزز من طبيبها الدود؟ إذ مر ذاك التلمساني على كلب أجرب ميت في الطريق، فقال رفيق له، وكان التلمسان يحدثه عن وحدة الوجود، فهذا أيضا هو ذات الإله أو ذات الله؟ مشيرا إلى جثة الكلب فقال التلمسان نعم الجميع ذاته، فما من شيء خارج عنها. وأنشد قائلا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كلمة. إن خطر وحدة الوجود وبطلانها مما عرفه القاضي والداني والصديق والعدو. فهذا نيكلسون أحد المستشرقين يقول إن الإسلام يفقد كل معناه ويصبح إثما على غير مسمى لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها بلا إله إلا الله أصبح المراد بها لا موجود على الحقيقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة قضاء تام على كل معالم الدين المنزل ومحو لهذه المعالم محوا كاملا. إنها حقيقة صافعة يقررها مسيحي ويكفر بها جيوف كبار يزعمون أنهم أحبار الدين وأئمته. سؤال أجبت عليه مطلقا وقلت في نقاش الصوفية حول هذه القضايا يقولون إنها منسوبة إلينا مدوسة علينا. وأما في محيط بعضهم ومع أنفسهم فإنهم يبررون هذا الكلام ويقولون هذا علم ما يصل إليه أمثالنا ولا أساتذتنا، هذا وارد وذاك وارد، هذا هو الواقع الذي نعرفه ونحن لا ندافع عنهم في الأولى ولا نتهمهم في الثانية. نصلي على رسول الله. بطلان نظرية الاتحاد والحلول عقلا. زعم الطوائف من البشر الاتحاد بين الخالق والمخلوقات أو حلوله فيه، كمن غمس كثير من المنتسبين للتضرر في القول بالاتحاد والحلول وحدة الوجود. ويعنينا هنا أمران: الأول إبطال هذه المذاهب الفاسدة بالعقل والشرع وبيان العقيدة الإسلامية الصحيحة فيها. الثاني إثبات أخطاء من قال من الصوفية بالحلول أو الاتحاد وتأييد رد ابن تيمية عليهم في ذلك. القائلون بالحلول: هذا الحلول أو ذاك الاتحاد لا يخرج عن كونه خاصا أو عاما. هناك حلول عام وحلول خاص، أو اتحاد عام واتحاد خاص، وهذه صور أو قل هذه أقسام. القسم الأول القائلون بالحلول الخاص، وهو حلول اللاهوت في الناسوت. القائلون بالحلول الخاص وهو حلول اللاهوت في الناسوت. القسم الثاني القائلون بالاتحاد الخاص، ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. القسم الثالث القائلون بالحلول العام، الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. القائلون بالحلول العام الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. لتدرك أن خطر الحلول ليس خاصا بطائفة صغيرة من المسلمين أو غير المسلمين، مصيبة عمت وطمت. القائلون بالحلول العام الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. القسم الرابع القائلون بالاتحاد العام، وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات، أنه عين وجود الكائنات. فهذه أقسام الاتحاد والحلول، وهي كما سمعتها ابتلي بها خلق كثير. إبطال كل صور الحلول والاتحاد عقلا، ببطال الاتحاد، اتحاد خالق بمخلوق، أو في صورة نتخيلها ونعرفها اتحاد إنسان بإنسان، هذه أخت تلك. هم يرون اتحاد الإله بالمخلوقات. طيب أقول اتحاد زيد بعمر، كيف صورة هذا الاتحاد؟ ما هي إمكانيته؟ لو اتحد شيء بآخر فإن الاحتمالات الفعلية التي لا مبر من وجود أحدها بعد الاتحاد كما يلي: نأخذ كل الاحتمالات لمسألة أن يتحد خالق بمخلوق، أو أن يتحد مخلوق بمخلوق، أو أن يتحد إنسان بحيوان، أو حيوان بنبات، أو نبات بجماد. فالمثال يصح على كل صور هذا الاتحاد أو احتمالاته: أولا أن يبنى الشيئان المتحدان بعد الاتحاد ويزولا، فلا اتحاد حينئذ. قل اتحد زيد بعمر، فعند اتحادهما وقع أو حل عليهما الفناء. أن يبنى الشيئان المتحدان بعد الاتحاد ويزولا، هذا يسمى فناء ولا يسمى اتحاد؟ يسمى فناء. فلا اتحاد حينئذ. الثاني أن يبقى الشيئان المتحدان بعد الاتحاد موجودين بذاتيهما، فلا اتحاد أيضا. أن يبقى الشيئان المتحدان بعد الاتحاد بشخصيهما أو بذاتهما فهذا ليس بالحادث. سميه الصداق مثلا، سميه الضمان، سميه أي شيء، إنما ما دام قد بقي بذاتهما فلا اتحاد حينئذ. الثالث أن يزول واحد من الشيئين ويبقى الآخر، أن يزول واحد من الشيئين ويبقى الآخر، وهذا لا يقال عنه اتحاد. الرابع أن يزول كل واحد منهما، أن يزول كل واحد منهما ويظهر شيء جديد، فإن كان هذا الشيء الجديد غير الشيئين السابقين فلا اتحاد أيضا لبقاء الشيئين بعينيهما. وإن اجتمع في شيء واحد فإنه يقال اجتمع ولا يقال اتحد. فهذه الصور المتوهمة أو المتخيلة لمسألة الاتحاد، فاتحاد شيء بشيء باطل مطلقا، سواء كان الشيئان ممكنين أو واجبين أو كان ممكنا وواجبا، بل يمتاز بطلان اتحاد الممكن بالواجب بدليل آخر أقوى، يعني اتحاد واجبين أو اتحاد ممكنين أيسر من اتحاد واجب بممكن أو ممكن بواجب، أو بأسلوب آخر اتحاد مخلوق بمخلوق أمر قد يتخيل عن اتحاد مخلوق بخالق أو خالق بمخلوق، وهذا معنى اتحاد الواجب بالممكن والممكن بالواجب. فإنه إذا اتحد الواجب بالممكن وقد بقي الواجب على وجوبه والممكن على إمكانه اجتمع الوجوب والإمكان في شيء واحد وهو محال عقلا. وإن زال وجوب الواجب أو إمكان الممكن فمعناه صار الواجب ممكنا في الاتحاد أو الممكن واجبا، وهذا محال عقلا كذلك. لا يعني ردود عقلية على طريقة الفلسفة الحديثة، على طريقة تقديس العقل بما يخالف النص. فإن كانوا آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول عن طريق العقل فهذا العقل يحكم باستحالة هذا بأي صورة من الصور، كما سمعت هذه الصورة بطلان الحلول كما ذكرنا بطلان الاتحاد نذكر بطلان الحلول. الحلول باطل من وجود متعددة نقتصر منها على وجهين. الوجه الأول الحلول هو استقرار الحال في المحل، الحلول هو استقرار الحال في المحل بأي نحو من أنحاء الاستقرار، سواء كان استقرار جسم في مكان أو استقرار عرض في جوهر أو صورة في مادة أو امتزاج شيء بآخر وترياله فيه كالماء في العود الأخضر والنار في الهشيم، كالماء في العود الأخضر والنار في الهشيم. هذا الحلول بكل هذه المعاني لا يجوز على الواجب قطعا، لا يجوز على الواجب قطعا، يعني هذا في الممكنات في المخلوقات، لكنه مستحيل على الله جل وعلا. فحلول الماء في العود الأخضر وحلول النار في الهشيم اليابس هذا من عوارض الماديات، هذا من عوارض الماديات، والواجب ليس بمادي، الله جل وعلا ليس كالمادة وليس مادة وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، بل هو متنزه عن المادة وعوارضها. وإن قيل بحلول المجردات عن المادة كحلول الصفة في موصوف يقال في الجواب والله عز وجل منزه عن الاحتياج، بل محال عليه عز وجل لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. فإذا كان في حلول في الماديات فالله ليس مادة، وإن كان في حلول في المعاني فالله ليس من هذا من هذا الباب، فسبحانه هو الغني ولا يقتصر إلى شيء حتى يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء، ولذا فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستغن عما سواه، كل ما سواه مستغن إليه وهو مستغن عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل منزه عن الاحتياج ومحال عليه سبحانه وتعالى أن يحل في الأشياء أو أن تحل به، لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. وإن قيل إن الجسم قد يحل في محل مع استغنائه عن خصوص ذلك المحل، يجاب على ذلك بأن الجسم إذا كان مستغنيا عن محل بعينه فهو محتاج إلى مطلق محل، فلا مناص إذن من الاحتياج لأي محل من المحال. وأما الاحتياج فهو محال على الله عز وجل. إذن فالحلول في حق الله باطل من كل وجه من الوجوه. هذا وجه. نذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني إذا كان الحال محتاجا إلى المحل أو إلى المحل بذاته لزم إن كان ذلك حال، وإن كان غير محتاج لذلك امتنع حلول المحتاج إليه يمكنه، أما إن استغنى امتنع الحلول. فإن قيل قد يكون غير محتاج بذاته إلى المحل ولكن يعرض له الاحتياج احيانا، فانه يجاب على هذا الزعم وتلك الشبهه بانه اذا لم يكن محتاجا بذلك فلا يمكن ان يعرض له الاحتياج بالغير حتى يصح حلوله، بمعنى انه اذا كان مستغنيا بذاته عن المحل فلا يمكن ان يتوقف استغناؤه مره فيعرض له من الخارج الاحتياج إلى المحل، لأن ما بالذات لا يختلف، والله سبحانه وتعالى لا تتغير ذاته ولا تعتريها عوارض. وبعد فكما استحال الاتحاد والحلول على ذات الله تعالى فكذلك يستحيل اتحاد صفاته، يستحيل اتحاد صفاته او حلولها في شيء من صفات المخلوقين او ذواتهم لنفس الاسباب التي تقدم ذكرها وبيان بطلانها عقلا. فان اتحاد الصفات وحلولها في غير صاحبها اولى بالاستحاله من غيره، اذ لا يعقل انتقال صفه شيء عن ذاته وتلبسها بعينها في آخر، فإن افترض انتقالها لم تبق من صفات الأول لانتقالها عنه إلى الثاني، فلا يقال حلت صفته في آخر. إن زعم بعض الصوفية أن الواحد منهم قد يصل إلى مرحلة ينكشف له فيها أن الحق هو الخلق وأن الخلق هم الحق ولا فرق بينهما مطلقا ولا اثنينية وأن الكثرة متوهمة والحقيقة واحدة، وراح كل منهم يعبر بأسلوبه عن هذه الفرية العظيمة مدعين أنهم يكشفون للناس أسرارا عظيمة لا يجوز البوح بها إلا لمن هم في منزلتهم من المعرفة المزعومة. وقد قال بعضهم بمثل كلام الحلولية الذين يرون أن الذات الإلهية تحل أو تتحد ببدن الإنسان أو روحه وتفارقه حين آخر، وقال بعضهم بأكثر من ذلك بكثير. إن أصحاب نظرية الاتحاد والحلول أسوأ حالا وأبغض مقالا ممن يقول بالحلول الخاص أو المقيد، مثل النصارى الذين يقولون بحلول ذات الإلهية في عيسى عليه السلام ونحوهم. أما هؤلاء فيرون أنه حال في كل شيء حلولا مطلقة. أقول هل يبقى عقل لمن يقول بأن الكثرة المحسوسة المشاهدة التي يعيشها هو وغيره إنما هي كثرة في الخيال لا في الواقع، كثرة في الواقع لكنها وحدة في الحقيقة؟ هل يبقى عقل أو بقية عقل لمن يقول إن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو الكافر ذاته، أو أن الكافر هو السيف، أو أن الكثرة وهم الخيال؟ فهذا هو مذهب الضلال الذي آمن به فلاسفة الصوفية وبقيت آثاره عند سائر الصوفية، ودافع عنه بعض علماء الصوفية. هذا هو مذهبهم، ينحدر من سيء إلى أسوأ. وكلما حاول واحد من أصحابه أن يزينه وأن يقدمه في ثوب جديد ظهر من عواره وفسابه ما لم يكن ظاهرا من قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناقد أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا. يعني أنا أعرض كلاما أنتم لا تفهمونه، وأنا لا أستطيع أن أوصله بطريقة تفهمونها. وهذا هو مقصود كلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا بحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فسادا حتى يقال: كيف يشتبه هذا على أحد؟ كيف يشتبه هذا على أحد؟ ويتعجب من اعتقادهم إياه. ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم ضم بكم عمر، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم كما قال لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ومن ثم ذهبوا إلى هذا الباطل غير المتخيل، وكما قلت يكفي في فضح الباطل عرض. هذا ردنا على نظرية الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود عقلا. وأما الرد عليها شرعا فأقول في الجواب على كل هؤلاء أنه لا يحتاج إلى كبير عناء من المرء المؤمن بما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما اشتهر من الدين الإسلامي أو أصبح معلوما منه بالضرورة. وقد ذكرنا بطلان الاتحاد والحلول عقلا، هذا فضلا عما ذكرنا في عرضنا لكلامه وتحليلا لآرائهم وما ترتب عليها من كفر صريح أو تكذيب واضح للقرآن الكريم واتهام شنيع لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وفي النظرية تزكية لأهل الباطل وأصحاب الملل الكافرة والأرباب الزائفة أمثال فرعون والنمرود وعبدة المسيح وعبدة العجل وغير ذلك، فإن هؤلاء قمم سامقة من منظور نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود أو من منظور أصحابها. نقول الكل يعلم أن الخالق غير المخلوق، الكل يعلم أن الخالق غير المخلوق وأن الرب غير المربوب، بل لقد أفحم القرآن الكريم المشركين وأغرتهم حين سألهم ذلك السؤال العقلي الذي لا جواب عليه بغير الاعتراف بأنه الخالق عز وجل وأنه غير هذه المخلوقات قطعا، حين قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلم يجرؤ أحد من المشركين حين ذاك أن يدعي أنه خلق من غير شيء، كما لم يجرؤ أحد منهم أن يدعي أنه خالق نفسه كما يزعم هؤلاء الصوفية أو هؤلاء الفلاسفة مخالفين الشرع والعقل، فضلا عن أن يدعي أحد أنه خلق هذه الأجرام الهائلة التي لا يعلم مدى عظمها وقوانين تسييرها إلا الله عز وجل. بل إن النمرود عليه لعنة الله وقد زعم لنفسه الألوهية وادعى أنه يحيي ويميت بطريقة مسرحية أو في تمثيلية، لما طلب إبراهيم عليه السلام منه أن يحول مسار الشمس عجز النمرود عن ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفرعون قد زعم لنفسه الربوبية وقد عجز أن يفعل شيئا مع الناس أو مع السحر فضلا عن نفسه، فهو مع السحر حيث أغراهم بالمال والمنصب في صبيحة يوم الدين قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما رأوا الحق واضحا أبلج آمنوا برب هارون وموسى، فغضب فرعون أنهم لم يستأذنوا، والإيمان لا استئذان فيه من أحد وأمر الدين لا استئذان فيه من أحد، فآمن السحر فراح يهددهم ويتوعدهم، فقالوا له تقضي ما أنت قاض، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لما آمنت زوجه آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها طلب منها أن تؤمن به، فهو زوجها وهو إلهها وهو أقرب الناس لها، فكيف هي تتركه وتؤمن برب موسى وهارون؟ فإذا بها تأبى إلا الإيمان بالله، ولا يجد مناطا إلا أن يستخدم أساليب الإرهاب والعنف والتعذيب، فيطلبها على جذع من جذوع النفس وهي تدعو ربها. ويضرب الله بها المثل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فإن فرعون كما عجز أمام زوجته وعجز أمام سحرته عجز أمام نفسه، ما استطاع أن ينقذ نفسه من الغرق. لقد كان أغبى الأغبياء إذ رأى تلك الآية العظيمة التي جعلها الله لموسى ومن آمن معه، ما توقف بخيله ورجله وحسوده وجنوده ليقول: ما أعظم رب موسى وهارون، إذ شق لهم طريقا في البحر يبسا لا يخشون معه دركا ولا غرقا. فضرب لهم طريقا في البحر يبسا، نعم لقد كان طريقا يبسا، ووقف الماء كالفوج العظيم كالجبل الكامل. وفرعون بدلا من ان يقف امام هذه الايه اذا به يستحث جنوده على سرعه السير قبل ان تعود المياه الى مجاريها. سبحان الله. فلما توسط البحر صدر الامر من رب البحر: كن يا بحر كما كنت. وتلاطمت الامواج وطارت كالجبال، واخذ فرعون يبحث عن فرسه الذي كان يركبه او عن سرجه يتخذه اداه للنجاه، او عن اللجام يتشبث به، او عن قدكة يتشبث بها او يتعلق فيها، فلم يجد ثمة شيء من ذلك. وهو ينادي: يا موسى يا موسى انقذني الغار. يريد النجاة، ثم يحتال كما احتال من قبل: آمن، المهم أن أنجو، آمنت أنه لا إله إلا الذي يقول لا إله إلا من يريد أن يقول إلا الله، لكن الله أضله فلم يجد إلا الله، فقال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، المهم أنجو وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. النجاة النجاة، الغرق الغرق، ولكن غرق فرعون. فهل رأيت من إله يغرق؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عجز أن يفعل شيئا فكيف يكون إلها؟ وكيف حل فيه الإله؟ وكيف مات فرعون ظاهرا مؤمنا كما زعم ابن عربي؟ قاتلهم. إن الذين عبدوا عيسى عليه السلام وزعموا اتحاد أو حلول اللاهوت في النسوس، ما زعموا لعيسى عليه السلام أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن بطلان مذهب هؤلاء الملاحدة وما فيه من كفر، فقد اغتر بهم كثير من الناس، وخاصة في عهد ابن تيمية رحمه الله، مما حدا به إلى تأليف الرسائل الكثيرة في بيان فساد هذا المذهب وضلال أتباعه، مجملا القول في بعضها ومفصلا القول في بعضها الآخر. ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكروا وجود الله مثل فرعون والقرامطة، وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق، وأن وجود ذات الله خالق السماوات والأرض هو نفس وجود المخلوقات، فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره، ولا أنه رب العالمين، ولا أنه غني وما سواه فقير. لقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه أن مجرد تصور مذهب هؤلاء على حقيقته كاف في بيان بطلانه، لأنه لا يقول بمثل كلامهم هذا عاقل فضلا عمن يؤمن بالله ورسوله ويدعي الإسلام. إن الحق واضح أبلج، وإشراقا على الصوفية أن يجدوا مشقة في إبطال الحق المتنمر، يذكرهم بهدي الله من كتابه الحق ليعرفوا حقيقة النور، أو ليتعرف على حقيقة النور من يتخبط في فيه الظلام، ويدرك الحق من دوقه الباطل، وينعم بالتوحيد من شقي بالشرك. ولعل الصوفي الضليل يتخذ من التذكير بآيات الله منجاة له فيجعلها حكما يصفع بالحق والعدالة في شأن الصوفية. إن الله عز وجل يقول وهو رب العالمين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولا إلها. فيقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يقول سبحانه في هذه الآيات إنه خالق السماوات والأرض، ويقول أبعاد الاتحاد والحلول لا، بل هو عين السماوات والأرض وما فيهما من دابة. يقول سبحانه إنه يدبر الأرض، فيصرخ فلاسفة الصوفية لا، بل نحن الذين يدبرون الأمر له. يقول الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فيضج كل طاغوت صوفي ويقول لا، بل أنا الله لا إله إلا أنا. يقول جل شأنه إليه مرجعكم جميعا، فتزعم الصوفية أن معنى الرجوع هنا أن تعود الذات المتكثرة إلى وحدتها الواحدة، فتعود حقا بعد أن كانت خلقا. يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار كما يقول عز من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتزعم الصوفية أن الله هو الذي جعل نفسه أزواجا فبدا حقا في صورة خلق أو إلها في صورة عبد الله يقول ليس كمثله شيء وهي تزعم كما عرف أنه هو عين كل شيء وهو السميع البصير فيقولون بل عين كل سميع وعين كل بصير إن الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصوفية مقدمات ومنهج تناولنا المقدمات حيث تعريف التصور ومن حيث اللجأ والأقسام فرق أو طرق ثم شرحنا نبين المنهج فقلنا المنهج نقسمه الى عقيده وشريعه واخلاق لمعرفه ما يلتقي فيه التصوف مع الاسلام وما يختلف ما يتفق وما يختلف. فبدانا الكلام بالعقيده بنقطة اختلاف كبرى بين الإسلام وفلاسفة الصوفية. أقول هذا يعني من باب الإنصاف، وإلا فقد ذكرت لحضراتكم أن فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول لها آثارها المتبقية عند الصوفية بعامتهم، لأنها لم تنحصر في الفلاسفة، لكن أول من قال بها هم الفلاسفة وآثارها متبقية. فكانت هذه أهم نقطة جوهرية يختلف فيها التصوف مع الإسلام والإسلام مع التصوف، نقطة عقدية مهمة جدا، وهي ليست من المسائل، يعني مسائل العقيدة مثلا ليست مسألة فرعية، أقول أو أضيف، وهي ليست من الأمور التي يعذر فيها الإنسان بجهل. نحن ذكرنا قبل قضية العذر بالجهل من عدم، وذكرنا أن كثيرا من مسائل العقيدة فيها عذر بالجهل، لكن أصول العقيدة الله واحد ما له ثاني ولا إنه ثالث ثلاث ولا إنه رابع أربع ولا إنه له والد أو لا ولا له ولد ولا زوجة ولا إنه يحل في جسم ولا يحل في الأشياء. قلنا هذه القضايا لا عذر فيها بجهل، وإلا لعذر اليهود والنصارى ومن على شكلته. فلما كانت هذه مسألة جوهرية من أسس العقيدة بدأنا بها. بعد ذلك يلتقي معنا المتصوفة في كلمة التوحيد كعقيدة، هم أصحاب توحيد. نعم، بمعنى أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأعترف بأنهم يكثرون من ذكر لا إله إلا الله أكثر منا نحن، لأنك أنت لو كنت تذكر ربنا تذكرت صباح والمساء بلا إله إلا الله، فأنت تقول لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، أقصاها 100 مرة الصوفي ما بيعدش، لقولك 10 مرات زي ما يقولها المقصر فينا، أو 100 مرة زي الملتزم بذكرت صباح والمساء منك، لا ده هو يقول يعد على الألفية. إذا يقول لا إله إلا الله وبيذكر ربنا بها أكثر منك، فهو يلتقي معنا في هذه الكلمة. ولا هناك فارق بين التوحيد وبين إخلاص التوحيد. التوحيد يحكم للإنسان بالإسلام حتى ولو تظاهر به، فالمنافق محكوم له بالظاهر بالإسلام. التوحيد يعصم الدم والمال، لكن سبيل النجاة بإخلاص التوحيد. ولذلك الفارق ما بين الكفرة والمسلمين التوحيد، فالكافر لا يقول لا إله إلا الله والمسلم يقولها، فهو إذن واحد. والفارق بين أهل الحق وأهل الضلال من المسلمين هو إخلاص التوحيد. والله جل وعلا يريد إخلاص التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين. والتوحيد خالص، كاللبن الخالص. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. يا سلام، من بين فرث، روث البهائم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نحن نشرب اللبن لا رأينا فيه أثر فرث ولا لون دم، فهو لبن خالص. الله جل وعلا يريد التوحيد خالصا كاللبن الخالص. كلمة التوحيد يقولها الصوفي ويقولها السني ويقولها كل المسلمين، لكن كلمة التوحيد ليست كلمة تلوحها الألسنة أو تتلفظ بها الأقوال، وإن كانت هذه لها دور، بها يعظم الإنسان أو تعصم دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفارق يا إخوة بين من يفهم العقيدة ومن لا يفهمها هو فهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله في مفهومها لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى يغيب عن كثير من الصوفيين، فهو يقول لا إله إلا الله ولا يدور بخلده أو يمر بباله أن كلمة الألوهية تعني إخلاص التوحيد، أو أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. فلما غاب هذا المعنى عبد الصوفية غير الله، يعني تقع العبادة للأولياء خاصة، وتقع لشيخ الطريق أيضا. كيف؟ أيصلون لهم؟ أيزكون لهم؟ أي يصومون لهم؟ أي حجون لهم؟ وهنا يكمن الخطأ الثاني، وهنا يكمن الخطأ الثاني، أن من عرف منه وفهم أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، راح يزعم أو يظن أن العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، فجعل هذه لله وجعل ما سواها لغير الله، وهي لا تزيد عن 10% بحال. إذن فال90% المتبقية لغير الله. كيف؟ أضرب لك أمثلة. في الوقت الذي يصلي فيه الصوفي لله لا يحرم على نفسه أن يركع أو أن يسجد لغير الله، مع أن الركوع والسجود من جنس الصلاة، وهما أهم مظاهر العبادة لله في الصلاة. ولكن الصوفي يمكن أن يصلي لله وقبل أن يختم صلاته أو بعد انصرافه منها لا بأس عنده أن يلقى شيخاء الطريق فينحني له راكعا ثم يمضي إلى الضريح في المسجد الذي صلى فيه وفضله على غيره، سيما إذا كان من أهل البيت كسيدنا الحسين رضي الله عنه، سيدنا زينب رضي الله عنه، سيدنا الجيش رضي الله عنه، سكينة رضي الله عنه، أيصر على العتبة ساكتا؟ ما كان يصلي لله لكنه ركع لشيخ الطريق وسجد على عتبة الولي زعما منه أنه أعطى ما لله لله، وهذا ليس لله. ولم يكتفي بهذا حتى دخل الضريح بعد السجود ليطوف بالقبر. ولاد الدرويش اللي له خوف وجوف، وابو عمه خضرا اللي يقول له اسعى وصلي على النبي ويمدها ويحل صلى الله عليه سيدنا محمد. طيب، وقد جاهل او تجاهل ان طوافه هذا صلاه، هو صلى لكن الطواف عنده ليس صلاه وليس عباده، اذا فليصلي لله ثم يطوف بالقبر، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح الطواف صلاه، الطواف صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام او احل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخلق. وان كانت الصلاه تصرح في كل مكان وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا، فان الطواف صلاه منحصره في مكان واحد وهو وليطوفوا بالبيت العتيق. فالصوفي جعل الصلاه لله لكنه جعل الركوع لغير الله، جعل السجود لغير الله، جعل الطواف بغير بيت الله. ألم تكن هذه عبادات من جنس الصلاة؟ بلى، لكنه اضطر أن العبادة هي الصلاة فجعل ما ليس صلاة وإن كان من جنسها لغير الله. الزكاة ما رأينا صوفيا يزكي لغير الله حقيقة لوجه الله، ما رأينا صوفيا يزكي لغير الله، يعني هو إن كان تاجرا يخرج زكاته أو كان مزارعا يخرج زكاته زكاة زرعه أو محصاته، أو كانت له أموال أو غير ذلك. النية نحن لا نقلنا فيها، لأننا فيها نحن لا نعلمها. كل زكي يقال لي هذه مسألة لا تعنينا، لكن هو يزكي لله. إنما ما رأينا صوفيا ينذر لله، أقول ما رأيت صوفيا يزكي لغير الله، وما رأيت صوفيا ينذر لله، مع أن النذر سن الزكاة، الزكاة نسك، النذر نسك، كما أن الزكاة لله، فالنذر الذي هو من النسك لا بد أن يقول لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لا، هو العبادة عنده زكاة تبقى لله ويؤديها لله، حتى لو كان فقير الحال عنده 3000 بس بيطلع عليهم 75 جنيه زكاة، في حين انه في اغنياء فلوش دعوه بالتصوف ولا بالالتزام، لو عنده علاقه مؤلفه ما بيزكيه وما بيصلي. كثير من المسلمين يفعلون هذا، لكن الصوفي لا، ولو سنه يطلع زكاته. بس الناس عشان يقول نذرت لله لا، ما يعرفش دي، نذرت للبدو نعم، نذرت للقلام نعم، سيدنا الحسين لم يعرف، سيدنا زينب نعم، لانه ما تعلم لا من شيخ طريقه ولا من مريد ولا من كتاب من الكتب التي يقرأها ولا ورد من الأوراق التي يرددها أن النصر لله. إنما هو رأى وليس رأي كما سمع، رأى الناس يتوقون البهائم للأولياء ويذبحونها عند المقاطير وعند الأعتاب وفي الموالد، أو يقدمون الأجور ويضعونها في الصناديق، أو يوقدون الشموع في الأضرحة أو كذا أو كذا. هذا الذي كنا نعرفه عن النذر، والله ما كنا نعرف أن النذر لله، لأن النذر إما شمعة لسيدة فلان أيام ما كانت الفلوس فلوس حط باريسة في صندوق الشيخ علام، وكان يقول لك مثلا فلان قد خروف وسال سيدو سيدو عبد الرحيم القناوي، وفلان قد عجل وسال سيدو احمد البدوي، والعجل يسوق عجلا والخروف من ورائه خروف. هو ما يعلم، وان علم ما عنده استعداد وخلاص، عمر طويل ويفهم انه النذر ده مش تعبنا ابدا. النذر هذا للاولياء، محبة للأولياء يا أخ، محبة. هكذا إذن الصوفي يشترك معنا في لا إله إلا الله، لكنه لا يفهم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا يعني شمولية الدين، إخلاص التوحيد بمثل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله على أول المسلمين سيدنا محمد. الصوفي الذي علم لا إله إلا الله وعلم أنه لا معبود بحق إلا الله راح يزعم أن العبادة فقط العصر في الصلاة والزكاة والصوم والحج، فجعل هذه لله وجعل ما سواها لغير الله. لا يضيرها أن تكون لشيخ الطريقة، لا يضيرها أن تكون للولي الذي يحبه، لا يضيرها أن تكون لفلان أو علان، لنبي أو لولي. ومن هنا اختلفوا معنا في أبواب في العقيدة، باب الوسيلة، باب الشفاعة، باب البركة، هذه أبواب ضلال الفهم في معنى لا إله إلا الله، ما تقييد لا معبود بحق إلا الله. جعلهم مثلا في الوسيلة جعلوها مفتوحة على مصاريعهم، الشفاعة من أوسع أبوابهم، البركة لا حدود لها. لذلك هذه قضايا أنا الآن أكرر عليها كرا، لأنه في دروسنا حول ركائز الإيمان وخاصة عند الإيمان بالله نحن لم نترك هذه المسائل، بيناها بالتفصيل ولله الحمد. ذكرنا مفهوم العباد، مفهوم الوسيلة المشروع منها والممنون، مفهوم الشفاعة المثبتة والمدرية، ووافق أيام الرد على مقالات المدعو ابن محمود، وبينا مفهوم البركة، أيضا البركة المباحة والبركة الممنوعة، وأن البركة يعني مش بس مفتوحة كده أي حاجة اسمها بركة. أيضا يختلف معنا المتصوفة في قضايا العقيدة في مفهوم الولاية والكرامة، فالولي عندهم شيء يفوق الوصف، والولي عندهم شيء فوق نطاق العقل، يعني الولي لو كشف للناس لعبده الناس، ولذلك الولي لابد ان يكون مختفيا بغطي وجهه وغطي يديه، انك اول ما تشوف ايده الفقر ترى يده، دي مسألة لابد أن تقع في حبه وفي عبادته، فضلا عن أن ترى وجهه فتتخذه إلها من دون الله. ولذلك قطب بن الأبطار إنه معرفة الولي أصعب ولا معرفة الإله؟ الولي معرفة أصعب. دي قضية برضه لعلنا نتطرق إليها بشيء من التفصيل، إحنا تناولناها قبل من منظور الكتاب والسنة، لكن انا ممكن نقول ان شاء الله عن الصوفيه هم يتكلمون عن الاولياء وعن كرامات الاولياء بصوره تختلف مع عقيده القران والسنه. ما اقول مع عقيدتنا عقيده غيرنا، قضيه ما هي قضيه جماعات او رايات مساجد او مذاهب او مدارس. نحن هنا نتكلم عن القضايا من منظور القران والسنه. ومن هنا خالف المتصوفه معتقد القران والسنه على النحو الذي ذكرته لك موضحا بعض الشيء في نظريه الاتحاد والحلول ووحده الوجود، وملخصا في قضايا العقيده فيما خص مفهوم كلمه التوحيد او مفهوم العباده او مفهوم الوسيله والشفاعه والبركه او مفهوم الولايه والكرامه، وقد سبق تفصيل ذلك في دروس مطوله حضرها معنا من حضرها وليرجع اليها من شاء ان يرجع اليها، لنكون بهذا قد وقفنا على عقيده الصوفيه. ويبقى الكلام عن الشريعه الصوفيه والاخلاق الصوفيه، هل لهم شريعه تختلف عن شريعه القران والسنه؟ هل لهم اخلاق تختلف عن اخلاق القران والسنه؟ هذا سؤال او ذاك سؤال اخر هو موضوع دروسنا القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى، ليتبين لنا وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. مكتفين بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب. يا علام الغيوب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وانصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين سد دين المدينين واقر اعيننا بنصرة هذا الدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اخت نفر على انه خارج المسجد او على باب المسجد كتاب من الرقية الشرعية لكتاب السنة النبوية كتاب طيب تزكيه، ومعه كتابنا سماحة الاسلام كتاب يقراه كل مسلم. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.